الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما سنتعلمه في هذا الدرس فضيلة الزهد والنهي عن الضرر. الناس حريصون على المال، حريصون على المال وحريصون على المتاع في هذه الحياة الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والناس لا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه، فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. الإمام النووي رحمه الله بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الصحابة الكرام يبحث في هذا السؤال عن محبة الله عز وجل وعن محبة الناس الذين هم عباد الله عز وجل. وهذا السؤال هو سبب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السبب في استجلاب هذا الجواب وهذه الرحمة الربانية. راوي هذا الحديث هو الإمام الفاضل المعمر أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي، بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حبان: كان اسمه حزنا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء بما يتناسب مع المعاني، بما يتناسب مع المعاني، وهذا تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد أمته بأن يغير أسماءهم بما يتناسب مع المعاني الجميلة التي يسديها إليهم صلى الله عليه وسلم. وسهل هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة الكرام، توفي سنة 91 ومروياته 188 حديثا، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. منزلة هذا الحديث: هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، إذ الزهد في الدنيا في محبة الله، والزهد فيما عند الناس فيه العزة والعفة ومحبة الناس. الزهد في الدنيا فيه محبة الله، والزهد فيما عند الناس فيه العزة والعفة ومحبة الناس. يقول ابن رجب رحمه الله: قد اشتمل هذا الحديث على وصيتين، إحداهما الزهد في الدنيا، وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس، فإنه مقتض لمحبة الناس. ما يرشدنا إليه هذا التوجيه النبوي وهذا الحديث، يرشدنا إلى حرص الصحابة الكرام على طرق الخير، على معرفة طرق الخير الموصلة إلى خيري الدنيا والآخرة. فكانوا رضي الله تعالى عنهم حريصين على السؤال عن ذلك من أجل الوصول إلى المقاصد العالية. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يطلب منه الدلالة، وهذا الطلب طلب من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، والحق ينزل الجواب على قلبه وبين يديه، وتنزل هذه الرحمة على السائل وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال يستجلب الخير، والخير لهذا السائل ولهذه الأمة التي تسمع الإرشاد النبوي. هذا السائل وهذا الطالب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يطلب مطلبا عاليا، يطلب في هذا السؤال أن يصل إلى محبة الله عز وجل بعمل من الأعمال التي هي سبب من الأسباب. وحتى هذا السؤال هو من توفيق الله عز وجل، والعمل من توفيق الله عز وجل. فأوقع الله في نفس هذا السائل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعطيه الله عز وجل جواب ما يسأل من الخير، ويأتيه الجواب من الله عز وجل. فالرجل يسأل سؤالا، هذا السؤال يطلب فيه محبة الله عز وجل، ويطلب فيه أيضا أن يصل إلى محبة الناس. ما الفائدة من محبة الناس في هذه المسألة؟ محبة الناس عند هذا الصحابي أمر عظيم، لأن الإنسان يعيش بطبعه في مجتمع يحب الناس ويحبه الناس، والمحبة شأن عظيم، المحبة ركن عظيم في الحياة. فالحياة بلا محبة، بلا تحابب بين الناس، إذن هي بلا إيمان. فالإيمان دليله الحب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا أحبك الناس دليل الإيمان، دليل على منزلتك عند الله عز وجل. الله عز وجل جعل للناس منازل، من هذه المنازل أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وأخبره بخبر ذلك أنه يحب فلانا من عباده، فجبريل مبلغا عن رب العزة يخبر الملائكة بذلك، ثم بعد ذلك ينزل الخبر إلى أهل الأرض فيحبه الله ويحبه جبريل وتحبه الملائكة ويحبه أهل الأرض، ثم بعد ذلك يكتب له القبول في الأرض، يكتب له القبول في الأرض. فهذه المحبة التي يسأل عنها الصحابي هي دالة على محبة الله عز وجل. محبة الناس دالة على محبة الله عز وجل، محبة الناس الخالصة الصافية البعيدة عن الشوائب. المحبة ليس لسبب دنيوي، بل محبة محبة قيم، محبة أخلاق. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل فيشكره الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه المحبة، هذا الشكر الذي أسدي لهذا الرجل الذي عمل عملا طيبا، هذه عاجل بشرى المؤمن. فالإنسان في هذا الكون يبحث عن القبول، القبول عند الله عز وجل، والقبول عند من ينتسب إلى الله عز وجل. وهذا القبول أقصد به قبول المحبة، قبول المحبة. فهذا القبول عند الخلق ناتج عن القبول عند الله عز وجل، فمحبة الخلق متعلقة بمحبة الله، أنتم شهود الله في أرضه، فما أحبه الله أحببتموه، وما كرهه الله كرهتموه. فالحب في الله والبغض في الله أصل الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله فقد حصل الإيمان كله، اجتمعت عنده عرى الإيمان. لذلك هذا السائل أراد أن يجمع المجد من طرفيه، أن يكون في الدنيا بالمحبة مع إخوانه، وأن يكون بين يدي الله عز وجل من المحبوبين، فسأل عن العمل الذي يوصله إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى منه الحرص على هذه المحبة، فجعل بين يديه الجواب الذي يوصله إلى بغيته وإلى ما يريد. والزهد كما جاء في الحديث: ازهد في الدنيا، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. الزهد عبارة عن عزوب النفس عن الدنيا مع القدرة عليه، أن تعرض عن هذه الدنيا، أن تعرض نفسك عن هذه الدنيا مع قدرتك عليها، لا أن تعرض عن الدنيا لأنك لا تقدر عليها، أن تعرض وأنت قادر عليها، فهذا زهد فيها، فهذا زهد فيها. أما إذا أعرضت وأنت لا تقدر عليها فأنت مدع، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل على ذلك. ولا يكون ذلك الزهد إلا بعد شرح الصدر بنور اليقين، ولا يتصور الزهد ممن ليس له مال وليس له جاه. الذي ليس له مال وليس له جاه بماذا يزهد؟ إذن الزهد توفيق إلهي وشرح لصدر إنسان مقبل على الله عز وجل، معرض عن هذه الدنيا، الدنيا في يده وليست في قلبه، المال والجاه في يده وليست في قلبه. قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: يا زاهد. قال: الزاهد عمر بن عبد العزيز، إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها، وأما أنا ففيما زهدت، وأما أنا ففيما زهدت. وهذا بيان كمال الزهد، ابن المبارك يبين كمال الزهد، كمال الزهد. وإلا فأصل الزهد هو عدم الميل للشيء، الزهد عدم الميل للشيء. أما هو عندما وصف عمر بن عبد العزيز بهذا الوصف فهو يبين كمال الزهد لا أصل الزهد. فأصل الزهد يحصل لكل إنسان، فعندما قيل له يا زاهد فالزهد رتب ودرجات، رتب ودرجات، فهو ذكر أعلى الدرجات وهي درجة عمر بن عبد العزيز، فقال ذلك هو الزاهد، ذلك في أعلى الدرجات. أما أنا ففيما زهدت، يقول لهم متواضعا بين سؤالهم. وغايته أن النفس مدعية للزهد، أن النفس مدعية للزهد، ولا يظهر صدقها من كذبها إلا عند القدرة على الدنيا وجودها، أن يقدر الإنسان على الدنيا ثم يزهد فيها، هذا هو الزاهد. وأما عند فقدها فالأمر دائر بين أحد الاحتمالين، والله أعلم، إما أن يكون وإما لا، إما أن يكون وإما لا. فالزهد يعني الملك ثم الإعراض، أن تملك هذه الدنيا جاها ومالا ثم بعد ذلك لا تلتفت إليها. هذا الزهد هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. الدنيا لم تكن في قلوبهم، لم تكن في قلوبهم، بل كانت هذه الدنيا في أيديهم، ولم يحصلوا منها شيء أصلا، ولم يحصلوا منها شيء أصلا. ومع هذا القليل الذي كان بين أيديهم من أعراض هذه الدنيا أعرضوا عنه أيضا، أعرضوا عنه أيضا، حتى عن القليل أعرضوا، وحتى عما يملكون أعرضوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأس الزاهدين، وتبعه بذلك أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه. قال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. أبو سليمان الداراني يجمع كل هذه المعاني في كلمة ويقول: ترك لقاء الناس، ترك الشهوات، ترك الشبع، هذه معاني كلها قريبة من بعض، لكن أنا أقول، هو يقول، أنا أقول الزهد في ترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل، كل ما يشغلك عن الله عز وجل فهذا من الأغيار. والإنسان الزاهد هو زهد في الأغيار، فإذا زهد فيها فهو من الزاهدين. أما إذا تعلق بشيء يشغله عن الله عز وجل، تعلق قلبه أعني بذلك، فبقي عنده هذا التعلق، فهذا يشغله عن الزهد فيما أراد من هذه الدنيا. وهذا الإشغال أيضا يحجبه عن شيء من التوجه إلى الله عز وجل بالكلية. ف كلما تعلقت بشيء وإن كان بسيطا في هذه الدنيا شغلك عن شيء من التوجه إلى الله عز وجل. وهذا الكلام كلام أبي سليمان الداراني، كلام جامع لكل معاني الزهد. يرشدنا الحديث أيضا أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله عز وجل. هذا هو الجواب الأول الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. فالأول أن السائل يريد عملا يجعله في محبة الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن شق بالأول، عن الشق الأول من السؤال، محبة الله عز وجل. ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا طلب، جواب الطلب محقق، جملة محققة، ازهد في الدنيا يحبك الله، اترك هذه الدنيا. ماذا إذا تركت هذه الدنيا؟ تعلق قلبك بالآخرة، تعلق قلبك بالله، تعلق قلبك بما أراد الله عز وجل لك من الأشياء العالية النفيسة العظيمة. لأن الدنيا دار ابتلاء، وهي مشغلة للناس عن الوصول إلى مقاصدهم، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه: اذهب في الدنيا يحبك الله. وهذا جواب لكل الأمة، أعرضوا عن هذه الدنيا تكونون في محبة الله عز وجل، تمسكوا في هذه الدنيا فأصبحت هي محبوبكم، تعلقتم بها، أنتم تريدون محبة الله وتريدون محبة الدنيا، فلم تحصلوا لا محبة الدنيا ولم تحصلوا محبة الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجه توجيها: لا تجعل الدنيا في قلبك، لأن القلب محل نظر الله عز وجل، فإذا جعلت الدنيا في قلبك منعتك المحبة، منعتك المحبة. وإذا جعلت الدنيا في قلبك ماذا حصلت من هذه الدنيا؟ هذه الدنيا ستزول، ومهما حصلت من هذه الدنيا لن تحصل شيئا عظيما. لكن وجود هذه الدنيا في قلبك تمنعك من الوصول إلى محبة الله عز وجل. وأعقل الناس في هذا الكون هم الزهاد، لأنهم أحبوا ما أحب الله وكرهوا ما كره الله عز وجل من جمع هذه الدنيا، من جمع هذه الدنيا. فالإنسان إذا أحب هذه الدنيا وتعلق بها والله عز وجل يحذرنا من ذلك، فقد حاد عن الطريق الذي أراده الله عز وجل أن يسير عليه. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب، من هذه الدنيا أن يكون بلاغ أحدهم ما يتبلغ به الآخرة كزاد الراكب. الراكب ماذا يحتاج من الزاد؟ ماذا يحتاج من الزاد؟ إلا القليل. أما المقيم الذي يريد أن يقيم إلى ما لا نهاية يحتاج أن يجمع الدنيا خوفا، فهو يخاف، والخائف دائما يريد أن يجمع هذه الدنيا، وخائف وليس زاهدا في هذه الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بذلك أجمعين، وحث بعضهم بالذات على هذه الخصوصية، فأوصى سلمان وأوصى أبو عبيدة وأوصى أبو ذر وأوصى عائشة رضي الله تعالى عنها بأن يكون زادهم من هذه الدنيا قليلا بلغة. وأوصى ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يوجه هذه الأمة توجيها تربويا سلوكيا لتزكية نفوسهم من أجل أن تتعلق بالله عز وجل، من أجل أن تعرض عن هذه الدنيا وأن تأخذ من هذه الدنيا ما يعينها على طاعة الله عز وجل، وما سوى ذلك فهو مشغلة، يشغلك عن الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذم هذه الدنيا، يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أولعت قعر بيتها مغلقة الأبواب مرخا حجابها. هكذا يوجهنا الإمام الشافعي في هذه الأبيات الطيبة أن نعرض عن هذه الدنيا، لأن فيها نوع مكلبة تكالب عليها أهلها، فإذا دخلت بينهم تريد شيئا منها ربما أخذت صفاتهم، فربما نهشوك أو نهشتهم، وهذا غير مراد للإنسان المؤمن أن يبقى بين هذا التناهش والتناوش على هذه الدنيا، فتفقدك هذه الخصوصية التي خصك الله بها وهي التنافس وليس المكالبة عن الدنيا. فإذا توجهت إلى الدنيا نهشتك كلابها، نهشتك كلابها، فربما تموت دون أن تحصل شيء، دون أن تحصل شيء، وربما تموت طلبا لهذه الدنيا، تموت طلبا لهذه الدنيا. يقول فاجعل نفسك بعيدة عن هذا المكان الذي فيه التناوش والتكالب، وأغلق عليك بابك وأرخي السدول، واجعل نفسك مع الله عز وجل في التنافس وفي التقرب إلى الله عز وجل. هذا الجواب للقسم الأول أو الشطر الأول أو الشق الأول من السؤال، أن الإعراض عن هذه الدنيا والزهد في هذه الدنيا يوصلك إلى محبة الله عز وجل. حال المسلمين الآن ليس كحال أسلافهم، لذلك هم تعلقوا بهذه الدنيا وتركوا المعاني الجميلة في هذا الدين، وبدأوا يشتكون من الأمراض التي تصيبهم، فضعف عندهم الحب أو مات، وابتعدت عنه الآخرة كثيرا، وشغلهم في الدنيا أمات قلوبهم وأبعدها عن الله عز وجل، فهي خالية من كل شيء إلا من الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى الزهد، فإن لم تستطع أن تكون زاهدا فابحث عمن يعلمك الزهد في هذه الدنيا، لأن النفس تحتاج إلى مرب، تحتاج إلى مزكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذب النفوس في زمانه، وله ورات في كل زمن يهذبون هذه النفوس التي تتوجه إلى الدنيا فيصرفونها إلى الله عز وجل، ويصرفونها عن هذه الدنيا وعن ملذاتها وعن شهواتها. لذلك يحتاج الإنسان إلى جهد من العلماء الذين يزكون هذه النفوس ويقطعون علاقة النفوس بهذه الدنيا ويوجهونها إلى الله. ننتقل إلى الجواب الثاني، وهو كيف يصل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى محبة الناس، وهذا سؤال وجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، يقول وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس، الأول زهدت في الدنيا، الثاني أن الناس يمتلكون هذه الأشياء الدنيوية، عندهم أشياء أسباب من هذه الدنيا، ازهد فيها ولا تنافسهم عليها، فأعرض عما في أيديهم، لأنهم منهمكون على محبتها بالطبع. الإنسان مجبول على التعلق بهذه الدنيا، وإنما يتركها لأنه زكى نفسه، وإلا فأصلا نفسه تميل إلى التملك، فمن زاحمهم عليها أبغضوه. الإنسان الذي يزاحم، المؤمن الذي يزاحم الآخرين من المسلمين والمؤمنين على هذه الدنيا يبغضونه. لماذا؟ لحب التملك والدفاع عن هذه الممتلكات التي ملكوها، فلا يريدون أن ينافسهم أحد عليها، خاصة وأن نفوسهم وقلوبهم تعلقت بها، تعلقت بها. فهم يدافعون عنها دفاعا مستميتا، ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه، ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابي هذا الجواب، أن الناس يحبونك إذا عرضت عما في أيديهم من هذه الدنيا، لأنك تحمل قيمة، وهي الإعراض أنك زاهد. فالناس كلهم يحبون الزهاد، يحبون الزهاد الذين زهدوا في هذه الدنيا. وهذا الزهد في هذه الدنيا أن تزهد بما في يديك مما أنعم الله عليك، أن تزهد، وأن تزهد بما في أيدي الناس أيضا، وأن تزهد بما في أيدي الناس أيضا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تزال كريما على الناس، ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إذا أردت الكرامة على الناس، أن تكون كريما عند الناس والناس يكرمونك، قال: لا تتعاطى شيئا من هذه الدنيا التي يتعاطونها. فإذا فعلت ذلك، أي تعاطيت شيئا من هذه الدنيا، استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. فاجعل نفسك متعلقا بالله عز وجل، قلبك متعلقا بالله عز وجل، ولا تجعل لنفسك أو لقلبك تعلقا بما في أيدي الناس. لذلك ستجد هذه المحبة. يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منه. العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. إذا أردت أن تكون من النبلاء فعليك أن تلتزم بهاتين الخصلتين: العفة عما في أيدي الناس من الأموال، لا تتطلع إلى هذه الأشياء، أعرض عنها، هذه بالنسبة للناس زهرة الحياة الدنيا، فلا تتعلق بها، كن عفيفا، أعف نفسك عما في أيدي الناس. وأيضا هذه الخصلة الأولى، العفة، العفة سبب للوصول إلى مرتبة النبلاء. والثانية التجاوز عما يكون منه، إذا رأيت منه شيئا فتجاوزه إلى غيره، إلى غيره، تجاوز، سامح، أعفو، حتى يجتمعون عليك، حتى يجتمعون عليك فتكون من النبلاء. سامحهم، لا تحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. لذلك أعطانا الإمام أبو أيوب هاتين الخصلتين من أجل أن نلتزم بهما، وعند ذلك تكون بين الناس من النبلاء. ومن زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك، ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة. أعرابي يقول لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ القرية يقصد البصرة. قالوا: الحسن، يعني الحسن البصري. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه فأعطاهم واستغنى عن دنياهم، لذلك سادهم بذلك. إذا أردت أن تكون سيدا فأعطي للناس هذه المكارم التي خصك الله بها. واستغن عما في أيديهم من هذه الدنيا، وعند ذلك تصل إلى هذه النتيجة. فهنا في النهاية نصل إلى فوائد أن الصحابة كانوا حريصين على السؤال الذي يوصلهم إلى الخير، كيف يعيشون في هذا المجتمع بالمحبة، وكيف يصلون إلى المحبة وهي الغاية التي هي محبة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يبين لنا هذا الإرشاد أن الإنسان بطبيعته يحب هذه الدنيا، يحب هذه الدنيا ولا يحب أن ينافسه أحد عليه. فلذلك إذا شاركته في هذه الدنيا اختلفت معه ووقعت البغضاء بدل المحبة. ويبين لنا أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله، والزهد فيما في أيدي الناس من أسباب محبة الناس. وأيضا يدل الحديث على أن الناس يكرهون من طلب منهم شيئا أو سألهم شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الدنيا من الزاهدين، وأن يجعلنا بين يديه من المحبين الذين يحبون ما أحب الله ويكرهون ما كره الله عز وجل، وأن يجعلنا أيضا عما في أيدي الناس من المعرضين، عما في أيدي الناس من المعرضين، أن يرزقنا العفة وأن يرزقنا التجاوز، وأن يجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين. والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى إرشاد آخر من إرشادات النبوة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضا. راوي هذا الحديث هو الإمام المجاهد مفتي المدينة أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان ابن الحارث ابن الخزرج. استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وهو من المكثرين من الرواية، روي له 1170 حديثا. توفي بالمدينة 74، ودفن بالبقيع وله 84 سنة، فرضي الله تعالى عنه ورحمه وجزاه الله عن هذه الأمة خيرا. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار الإسلام، إذ يحتوي على تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منها وما كثر بلفظ بليغ وجيز. وقد عد أبو داود هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، يدور عليها الفقه. في هذا الحديث يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة مهمة، هذه القاعدة تشمل جميع جوانب الحياة، هذه القاعدة تشمل جميع جوانب الحياة. فيقول صلى الله عليه وسلم في كلمات وجيزة بليغة: لا ضرر ولا ضرار. هذا حال المؤمن، حال المسلم المؤمن، لا ضرر ولا ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه، هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم ضارا لغيره، مضرا بغيره، مضرا بنفسه. فهذا الضرر، هذا الضرر يشتمل كل جوانب الحياة، يشتمل كل جوانب الحياة. فإذا ترك الإنسان هذا الضرر كان في الجانب الآخر، الضر يقابله الخير، يقابله الخير. فإذا ترك الضر كان مسلما حقا، كان مسلما حقا. فالإنسان المسلم يضر نفسه بلسانه ويضر الآخرين، ويضر نفسه بيده ويضر الآخرين، ويعتدي على حقوق نفسه التي من الله به بها عليه، ويعتدي على حقوق الآخرين. فلا تظلم نفسك فتضر بها أولا، ولا تكن من الظالمين لغيرك بإيصال الضرر إليهم. والضرر في هذا الحديث الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاف النفع، أو هو المفسدة التي يحدثها العبد. واصطلاحا الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو للآخرين، تعديا أو إهمالا. فالإنسان ممكن أن يكون الضرر ضرر بنفسه، والله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم بعد ذلك ممكن أن يتعدى هذا الضرر للآخرين، أيضا هو منهي عنه. وممكن هذا الضرر يحصل بالقصد والعمد تعديا، أو يحصل بالخطأ إهمالا، أو يحصل بالخطأ إهمالا. فالإنسان يجب أن لا يتعدى عامدا قاصدا ولا مخطئا ولا مهملا، يجب أن ينتبه. لماذا؟ لأن المسلم كيس فطن، المسلم دائما يتلمس أن لا يقع في خطأ فيما نهى الله عز وجل، أن لا تخطئ مع نفسك فتمنعها من الخير، وأن لا تخطئ مع الآخرين فيرجع هذا الوباء وهذا البلاء على هذه النفس أيضا التي قصرت في جانبها. ما المراد بهذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار؟ الشريعة تنفي الضرر وتنفي الإفساد، تنفي الضرر، تمنع الضرر وتمنع الإفساد، وذلك يكون بمنع وجوده أصلا، بمنع وجود الضرر أصلا. فالله عز وجل نهى عن هذا الضرر، نهى عن هذا الضرر أصلا. قال: لكنه ربما يقع، ربما يقع هذا الضرر. قال: فالشريعة أمرت برفعه وإزالته إن وجد. الضرر خطأ يصدر من الإنسان، فالأصل أن لا يخطئ، هذا الأكمل، أن يبتعد عن الضرر. لكن لو حصل وغلبته نفسه وهواه ووقع في الخطأ، ماذا يفعل؟ قال الشريعة أيضا تلزمه بمحو آثار هذا الضرر، بإزالة آثاره. فالضر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان في ذلك له في ذلك نوع منفعة أم لا. الضرر ممنوع سواء كان لك في هذا الضرر الذي تلحقه بالآخرين لك منفعة أو ليس لك منفعة، في كل الأحوال ممنوع، ممنوع أن تضر أحدا وتنفع نفسك، ممنوع أن تضر أحدا ولا تنفع نفسك أيضا ممنوع. وهذا عام في كل حال على كل أحد. في كل حال الضرر ممنوع في كل الأحوال، وعلى كل أحد أيضا يمتنع، يمتنع أن تضر بأي أحد مهما كان، وخصوصا من كان له حق متأكد، من كان له حق متأكد، فليس لك أن تضره كالجاري مثلا وغيره، ولا أن تحدث في ملكه ما يعود عليه بالضرر. كذلك أنت ممنوع من الضرر بشكل عام فيما يتعلق بالمسلمين أجمعين، بأن تجعل في طرق المسلمين وفي أسواقهم ما يضر بهم من أخشاب وأحجار في الطريق، أو أن تحفر حفرة في الطريق وما شابه ذلك، إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. أما إن لم يكن فيه نفع ومصلحة فلا يجوز لك ذلك، لأنه يلحق الضرر بالآخرين وأنت منهي عنه. وفي الحديث من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه، نسأل الله السلامة. أيضا مما يرشدنا إليه هذا الحديث أن نتبين الفرق بين الضرر وبين الضرار، بين الضرر وبين الضرار. فما هو الضرر وما هو الضرار؟ الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. الضرر لك فيه منفعة وعلى جارك مضرة. أما الضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك مضرة، على جارك يكون فيه مضرة. فهذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما. في الأول في الضرر لك مصلحة وعلى جارك ضرر، في الضرار لا مصلحة لك، انتقاما تفعل ذلك، ازدراء، استهتارا بالناس، ليس لك مصلحة، تفعل هذا الضرر وتلحقه بالناس. النفس تكون في حالة تجاوز، لا تلتفت إلى المصلحة، تريد أن تلحق الضر في الآخرين فحسب. هذا الحديث يرشدنا إلى استنباطات استنبطها العلماء من هذه القاعدة العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. فقد استنبط الأصوليون من هذه القاعدة العظيمة من هذا الحديث قاعدة أصولية شهيرة، وهي أن الضرر يزال، الضرر يزال. وفرعوا عليها، فرعوا على هذه القاعدة كثيرا من المسائل، كالرد بالعيب وثبوت الخيار بالعيب في البيع، ودفع الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، كل ذلك داخل في هذه القاعدة، لأن هذه الأشياء فيها الضرر. ويترتب على هذه القاعدة، يترتب على هذه القاعدة ست قواعد. الضرر يزال يترتب عليها ست قواعد. القاعدة الأولى، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة هي التي تهدد المرء بهلاك نفسه أو نسله أو تلف ماله أو ذهاب عقله إذا لم يقدم على الشيء الممنوع، إذا لم يقدم على الشيء الممنوع ربما هلك أو تلف هو أو ماله أو نسله أو ذهب عقله. نعم، لذلك جاءت الشريعة وبينت قاعدة مهمة، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة إذا وقع الإنسان في ضرورة أباح له الشرع الشيء المحظور الذي ينقذه من هذه الضرورة، كأكل الميتة، كأكل الميتة للمضطر الذي غلب على ظنه الهلاك، وكالفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش، وإن كان مقيما صحيحا، وإن كان مقيما صحيحا، لأن الإسلام يحافظ على النفوس، يحافظ على النفوس، فلذلك أباح لهذه النفس حتى لا تهلك أن تقع في هذا المحظور بحدود، بحدود تقدر بقدرها. في القاعدة الثانية المستنبطة أيضا، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. إذن هذا ليس مفتوح، المحظورات ليس مفتوحة لك إذا وقعت في ضرورة، لكنها مقدرة على قدر ما تحتاج أن تنقذ به نفسك. فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما يدفع الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الذي يضطر ولا يبغي ولا يتعدى حدود الاضطرار فالله عز وجل غفور رحيم. القاعدة الثالثة التي ترتبت على ذلك الضرر يزال، أن الضرر لا يزال بضرر يساويه، الضرر لا يزال بضرر يساويه. إذا أنا زلت ضررا بضرر مساوي، ما هي الفائدة؟ لا فائدة في ذلك. قال: فلا يحل دفع الهلاك عن النفس بأخذ طعام شخص يحتاج إليه في دفع الهلاك عن نفسه. شخص عنده طعام أخذه ليدفع الهلاك عن نفسه، أنا جئت وأخذت هذا الطعام حتى أدفع الهلاك عن نفسي، فأنا عندما أردت أن أزيل الضرر عن نفسي أوقعته بالآخرين بضرر يساوي، فأنا إذا أحييت نفسي أمت الآخر فلم يتحقق ذلك. قال: إذن الضرر لا يزال بضرر يساويه، بضرر يساويه. لا يحل لأحد أخذ ثوب، لا يحل لأحد أخذ ثوب من شخص محتاج إليه في ستر عورته ليستر به عورة نفسه. رجل عنده ثوب يستر عورته، لا يجوز لآخر أن يأخذ هذا الثوب ويتركه عارية، لأن هذه الضرورة لا تزال بضرورة تساويها. قاعدة أخرى مترتبة على الضرر يزال، على القاعدة الأولى، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ضررا. إذا تعارض مفسدتان نراعي الأخف ضررا فنعمل بها الأخف ضررا فنأخذ بها. مثل ذلك جواز شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين الذي ترجع حياته، فترتكب مفسدة الشق بطن الميت لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين. أو مثلا جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ أسرى المسلمين إذا كان لا يمكن استنقاذهم إلا بذلك، فاحتملت هذه المفسدة دفع المال للمحارب دفعا لمفسدة أكبر منها وهي بقاء المسلمين أسارى في يده، أن ندفع له المال لبقاء هؤلاء الأسارى على قيد الحياة، لأنه لا يمكن الدفع عنهم إلا بالدفع لهؤلاء الذين أسروهم. أيضا من القواعد الأخرى المترتبة على قاعدة الضرر يزال، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال: ترك المجافاة في الركوع أو السجود مع ما فيه من مصلحة متابعة السنة إذا كان يؤدي إلى مفسدة إيذاء من بجانبه، وهكذا ترك التورك في التشهد من صلاة ثلاثية أو رباعية. فالإنسان أحيانا يترك التجافي في الركوع والسجود، أن يجافي بين منكبيه فيتركه حتى لا يؤذي من بجانبه، وإن كان له مصلحة في ذلك وهو اتباع السنة. وكذلك التورك إذا كان فيه إذاء للآخرين يتركه، وإن كان فيه مصلحة له في اتباع السنة. والقاعدة السادسة والأخيرة المأخوذة من هذه القاعدة الكبيرة، الضرر يزال، الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه، الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه. مثلا قطع اليد التي أصابتها الأكلة، أصابتها الأكلة التي تأكل اليد، مرض يصيب الإنسان ويجعل اليد تتآكل، ويجعل اليد تتآكل. قال قطع اليد التي أصابتها الأكلة لأمن سرايتها إلى بقية الجسد، لبقية الجسد. أحيانا كثير من الناس يصيبه مرض في يده في رجله، هذا المرض يحتاج الأطباء أن يقطعوا القدم أو يقطعوا اليد حتى لا ينتقل إلى عضو آخر، إلى عضو آخر. فهذا الضرر كما قلنا لا يزال بمثله أو أعلى منه، أو أعلى منه. لأمن سرايته إلى بقية البدن قمنا بقطع هذا العضو الذي أصابته الأكل التي تأكل الجسد كله فتنتقل من عضو إلى عضو. أيضا ستر العورة المغلظة، إذا لم يمكن ستر جميع العورة دفعا للمفسدة قدر الإمكان، قدر الإمكان. في نهاية هذه التوجيهات التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لنا من هذه القاعدة العظيمة، لا ضرر ولا ضرار، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهنا إلى تحريم الضرر بالنفس، وذلك بإلقائها في المخاطر، أن نلقي هذه النفس في المخاطر أو ارتكاب المحرمات، لأن الضرر يلحق بالنفس المخاطر ويلحق بها الهلاك أيضا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهانا عن إلحاق الضرر بالآخرين فضلا عن إلحاقه بأنفسنا، فهذا ليس من شأن المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعرض، أن نجتنب ذلك. ومن مقاصد الإسلام، من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه، وأيضا رفعه بعد وقوعه، هذه من مقاصد الإسلام الطيبة، أنه يمنع الضرر قبل وقوعه، فإذا وقع أيضا يرفع آثاره، يرفع الإسلام آثاره. أحكام الإسلام التي جاءت للتطبيق، وهذه التكاليف التي كلفنا الله عز وجل بها، لا ضرر فيها، لا ضرر فيها، وإنما الضرر بتجاوزها إلى غيرها. في الختام نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الضرر وأن يبعدنا عن الضرار، أن نضر بأحد جلبا لمصلحة لأنفسنا أو نضار أحد من غير مصلحة لأنفسنا، فقط للانتقام، فقط للاستشفاء، فقط للتكبر، فقط للظلم، أن يمنعنا من ذلك، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يلتزمون حدود الله عز وجل ولا يقدمون على مضرة لنفس أو لأهل أو لمال أو لصديق أو لعبد من عباد الله الذين أمرنا الله عز وجل بالتعامل معهم بالإحسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم.